معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وإن من شيعته لإبراهيم، لما ذكر تعالى قصة نوح عليه السلام وبين فيها كيف نصر أولياءه وهزم أعداءه، وسلام على نوح في العالمين، ذكر قصة إبراهيم عليه السلام فقال عز من قائل: وإن من شيعته، أي من شيعة نوح وأنصاره على ما بعث به وأرسل به، ويصح أن تقول إن من شيعته محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لمن شيعته، ومن باب السياق نوح عليه السلام، وإن من شيعة نوح إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. والشيعة الأنصار المحبون الموالون. وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، لإبراهيم، والله لإبراهيم. وقد علمتم أن إبراهيم معناه الأب الرحيم، إبراهيم بالعبرية الأب الرحيم، وحقا والله إنه لأب رحيم. ومن هنا ابتلاه ربه بذبح ولده مع شدة رحمته، يكلف امتحانا بذبح طفله. لو كان قلبه قاسيا كقلوبنا ما يقول واذبح يذبح، ما في شيء جديد، لكن لرحمته ورقة قلبه وعطفه يكلف امتحانا بذبح ولده، ويستجيب لربه ويخرج بطفله إسماعيل إلى أين؟ إلى منى ليذبح هناك. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء، أي إبراهيم ربه بقلب سليم لا شك فيه ولا ريب ولا شرك أبدا. ما أجمل ما أطيب قلب إبراهيم، لا يخطو بباله الشر أبدا، لا يخطو بباله السوء، لا يخطو بباله ما يكره الله من الشرك به وعبادة غيره، بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة لا تتقلب إلا في طلب رضاك. وآية ذلك ودليل قلبه السليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ قومه عاكفون على عبادة الأصنام التماثيل التي صنعوها، يعبدونها مع الله، مؤمنون بالله ولكن يتقربون إليه في نظرهم وزينة الشيطان لهم بعبادة هذه الأصنام. فقال لهم: ماذا تعبدون؟ أي شيء تعبدون؟ أحجار تعبدونها؟ تماثيل وصور صنعتموها بأيديكم تعبدونها؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أكذب في أفظع أنواع الكذب، والافتراء هو الإفك، هو الكذب البشع. أئفكا دون آلهة دون الله تريدون؟ تريدون الكذب في حد ذاته الذي صورتموه في تماثيل وصور وأخذتم تعبدونه؟ هكذا ينكر عليهم ويقبح لهم سلوكهم، فالاستفهامون للإنكار والتفضيع. أئفكا آلهة دون الله تريدونها؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قولوا لنا ما ظنكم برب العالمين؟ أليس الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي خلقكم وخلق آلهتكم التي تعبدون؟ فكيف تعبدون معه هذه الأصنام والأحجار؟ فما ظنكم برب العالمين؟ كيف هو؟ أيحب أن تعبد معه الأصنام والأحجار؟ أخلقكم لتعبدوه أم لتعبدوا غيره من هذه الأحجار؟ ثم قال تعالى عنه: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ثم هذا متى؟ يوم ما كان عيدهم الذي يخرجون فيه خارج المدينة ويلهون ويلعبون كأعياد النصارى اليوم بل كأعياد جهال المسلمين اللهو والباطل. إذن ومن عادتهم إذا أرادوا أن يخرجوا لهذا العيد لابد عيد تعبد ديانة من ديانتهم، يضعون بين يدي آلهتهم صحافة الحلويات وألوان الطعام ليباركها الآلهة لهم، فإذا عادوا من العيد وجدوها كما هي أكلوها وانتفعوا بها، يتبركون بوضع الأطعمة العذبة الصالحة بين يدي الأصنام ليأكلوها فينتفعوا بها في نظرهم. وحصل ووقع بين المؤمنين من يأتي بطعام ويضع على ضريح أو على قبر الولي ليجد فيه البركة، وهذا والله من تزيين الشيطان وتحسينه، وإلا ما في شرعنا الإسلامي أبدا أننا نتبرك بالأموات نضع طعامنا عندهم. هذا من عمل الشيطان الذي زينه لهؤلاء المشركين، يضعون ألوان الطعام بين يدي أصنامهم ويأخذونها في المساء بقصد التبرك بما فيها. إذن قال تعالى: فنظر نظرة في النجوم، رفع رأسه إلى نجم وهم منجمون أهل النجوم، أهل النجوم يعبدونها ويرون فيها الخير والغير أو الضر والنفع، يتبركون بها ويتشاءمون بوجود نجم خاص. فأراد إبراهيم أن يضللهم وأن يموه القضية عنهم، فنظر في النجوم وقال إني سقيم، أي معي مرض الطاعون بسبب النجم الذي طلع، وهم يشاهدون النجوم ويعرفون ويقولون إذا طلع النجم الفلاني يصاب الناس بالطاعون بمرض الطاعون. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، دعاه ليخرج معهم إلى العيد ليلهوا ويلعبوا، قال لا أنا مريض ما نستطيع، وبمرض سقيم مرض الطاعون يعديكم أنتم، فلهذا تخلوا عني وتركوني. وبالفعل تخلوا عنه وتركوه حتى لا يصاب بعدوى الطاعون. وهذه الكلمة سماها إبراهيم كذبة من الكذبات، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم كذب طول حياته ثلاث كذبات، وكثيرا ما نقول إن أحسن من صدقنا نحن. الأولى هي لما عرضوا عليه الخروج إلى العيد فكذب هذه وقال إني سقيم فتركوني فتركوني فتركوه. والثانية لما كسر الأصنام وحطمها وجعلها قطعا متناثرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بأصبعه إلى صنمهم، إذ هو كسر الأصنام كلها وجعلها جدادة قطعا متناطرة، إلا أكبر صنم وهو إلههم الأكبر، هذا علق فيه الفأس التي حطم بها الأصنام. ولما سألوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هذا، التورية ور بيده ففهموا أنه إلههم كبير الصنم. والكذبة الثالثة لما كان في الديار المصرية واستدعيت زوجته صار للسلطان أو للملك قال لها إن سألك عني فقولي إنه أخي إلا أخ ما أخي في هذه الأرض إلا أنا وأنت، خشية لو قال زوجي لقال اقتلوه حتى يتمتع بها، فإذا قال أخته فقط ما بأس ما يضر ذلك. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الكذبات الثلاث كما أخبر بها الله عز وجل، منها هذه إني سقيم. إذن فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين وتركوه في مدينتهم وذهبوا إلى عيدهم. إذن فتولوا مدبرين فرارا، مال إبراهيم لما ذهبوا وتركوا مال إلى آلهتهم وأخذ يخاطبها ألا تأكلون الحلويات أمامكم البقلاوة ما لكم ألا تأكلون يا من يعبدون مع الله ويدعى أنهم يعطون ويمنعون ما لكم ألا تأكلون. نعم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، قولوا ما ناكل ليس من حقنا أن ناكل لسنا أهل الأكل، ما لكم لا تنطقون، يقرر بطلان عبادتهم وأنهم ليسوا أهلا بأن يعبدوا، أصنام لا تنطق ولا تأكل ولا تشرب كيف تعبد، أين عقول العابدين لها، والله ما تنطق ولا تأكل ولا تشرب حجارة كيف تعبد مع الله. فراغ عليهم ضربا باليمين، مال عليهم ضربا بيمينه يده اليمنى لأن الضرب اليمنى أقوى من اليسرى، حتى هشمها حطمها جعلها جذاذا وقطعا وهي عشرات الآلهة، فجعلهم فراغ عليهم ضربا باليمين. عادوا من عيدهم خارج البلد فرحين مسرورين ليأخذوا الحلويات والبقلاوة من عيد آلهتهم، فوجدوا الأصنام متناقضة متقطعة، يا ويلهم كرب عظيم أصابهم. فأقبلوا إليه يزفون مسرعين من فعل هذا، هذا إبراهيم، لأنه كان معهم في حوار في آيات سورة الأنبياء وأقسم بالله تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وحقق يمينه ووفى بها تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لعلهم لا يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بعضهم سمعنا فتى شاب يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا به والآن أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فأقبل إليه الزفون قال أتعبدون ما تنحتون، يا للعار والشنار، أتعبدون ما تنحتون، تنحتون هذه بأيديكم وبمساحكم وآلاتكم ثم تعبدونها، والله خلقكم وما تعملون فكيف لا تعبدونه وتعبدون هذه الأصنام التي صنعتموها أنتم، خلقكم وخلق أعمالكم، إي والله إذ الله خالق كل شيء، آلتك يا حداد صنعها الله عز وجل هو خالقها، إذن ما كان منهم إلا أن قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم. انهزموا ما بقي إلا العنترية والحديد والعصا. إذن قالوا ماذا قالوا؟ ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم، يعني اصنعوا تنور من تنانير التي يطبخ بها الخبز وغيرها لكن ضخما كبيرا، ابنوه بناء. وبنوه بالفعل وأخذوا يرمون فيه الحطب والخشب والعيدان وأربعين يوما والنار مشتعلة حتى أصبحت سودا جحيما. قالوا فألقوه في الجحيم، وبالفعل جاءوا به ووضعوا في منجنيق كالعقال الذي يلعب به الأولاد في الحجر، ووضعوا في ذلك المنجنيق ودفعوه إلى النار. ولكن الله عز وجل صدر أمره إلى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واللطيف أن إبراهيم عرض له جبريل وهو في طريقه إلى النار إلى التنور قبل أن يصل: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، لا حاجة لي عندك، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل، هو أفوض أمر إليه وتوكل عليه. صدر أمر الله استجابة لإبراهيم، فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوالله ما أحرقت منه إلا كتافيه، كتاف يديه وكتاف رجليه، وخرج وجبينه فتفصل عرقا فقط. ومن ثم اندهشوا وانبهروا وودع وانصرف وقال: إني مهاجر إلى ربي. ما بعد هذا من دعوة أبدا يستجيبون لها. فهاجر من تلك البلاد بأرض العراق بابل إلى أرض القدس والشام، ومعه ابن أخيه هارون وامرأته سارة، ثلاثة أنفار. أول هجرة عرفت البشرية في تاريخ هذه الهجرة، أخبر بذلك رسول صلى الله عليه وسلم. أول هجرة هجرة إبراهيم، وأشرف هجرة وأعظمها هجرة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وباب الهجرة مفتوح إلى أن تقوم القيامة. أي ماموم أو مؤمنة وجد نفسه في ديار، في دار لا يستطيع أن يعبد الله فيها أبدا، ما يقدر، إلا ووجب عليه أن يهجر ذلك البلاء أو تلك الدار ويخرج منها ليعبد الله عز وجل. إذ العلة في خلقنا ووجودنا هي أن نعبد الله عز وجل، فإذا تعطلت العبادة لما خلقنا؟ تعطلت الحياة بكاملها. فمن هنا وجبت الهجرة، وإبراهيم هاجر مع زوجه ومع ابن أخيه لأنهم ما تمكنوا أن يعبدوا الله مع هؤلاء الكفار الذين أوقدوا لهم النار وألقوا فيها إبراهيم. قال تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين المهزومين المخذولين المحطمين. بإنجائنا إبراهيم هل فعلوا شيئا بالنار؟ أوقدوها أربعين يوما. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفويسق التي توجد في البيوت وهي الوزغة كانت تنفخ على النار لتتأجج إعانة للمشركين. عجب هذا، والله عجب، لولا أن الرسول أخبر بهذا من يقول هذا؟ الوزغة التي توجد في بيوتنا في المدينة هذه الوزغة كانت تنفخ النار لتتأجج كما ينفخ على الحطب حتى تشتعل النار 40 يوما. إذن فنجى الله تعالى عبده ورسوله إبراهيم وجعلهم المخذولين المنهزمين، والحمد لله رب العالمين. والآن نسمع الآيات، نقرأ هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات: أولا، أصل الدين واحد، فالإسلام هو دين الله الذي تعبد به آدم فمن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات التي تلوناها وشرحناها أن دين الله واحد لا ثاني له، ألا وهو الإسلام، فهو دين آدم ودين شيث ودين إدريس ودين نوح ودين إبراهيم ودين المؤمنين أجمعين. لا دين حق إلا الإسلام. لماذا؟ لأنه إسلام القلب والجوارح لله، عبد الله حقا وصدقا، لا يأكل إلا لله، ولا يشرب إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يأخذ إلا لله، ولا ينام إلا لله، ولا يستغفر إلا لله. هذا والله عبد الله، هكذا عباد الله وأولياءه، كل حياتهم وقف على الله. هذا هو الإسلام، أن يسلم العبد قلبه وجوارحه لله، كما بينا أمس، لا يأخذ ولا يعطي ولا يذهب ولا يجي إلا من أجل الله. أما ما حرمه الله ومنعه الله فلا يأتيه ولا يقول ولا يفعله، أما ما أوجبه الله فلا بد أن ينهض به ويتكلم له في حدود طاقته. نعم. ثانيا، كمال إبراهيم في سلامة قلبه من الالتفات إلى غير الله تعالى، حتى إن جبريل قد عرض له وهو في طريقه إلى الجحيم الذي أعده له قومه، فقال: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ فقال: أما إليك في السلام. تجلت هذه الحقيقة لإبراهيم، سلامة قلب إبراهيم، ما يعرف إلا الله، لا يميل إلا إلى الله. عرض له جبريل، وهو من هو جبريل؟ يستطيع أن ينسف النار فتنطفي بكلمة واحدة: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، حاجتي إلى ربي. هذا الذي أسلم قلبه لله عز وجل ووجه. ثالثا، من أقبح الكذب ادعاء أن غير الله يعبد مع الله تبركا به أو طلبا لشفاعته. أئفكا دون الله تريدون؟ من أفضع الكذب وأبشعه عبادة غير الله عز وجل. كيف مصنوعا من مصنوعات، مخلوق من مخلوقات، نركع له ونزل ونعبده؟ أي كذب أعظم من هذا الكذب، وأي افتراء؟ تعجب إبراهيم: أئفكا دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين حتى تعبدوا هذه الأصنام والأحجار؟ وإخواننا كما قال عبد العزيز الجهل: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي أحمد، يا بدوي وجماعة الوافد، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا يا يا يا، أهؤلاء آلهة تعبدونهم مع الله؟ أخلقوا بعوضة من المخلوقات؟ الله أمركم بأن تعبدوهم وتدعوهم وتستغيثوا بهم؟ لا والله، حاشا وكلا. الله يقول: لا تعبدوا إلا الله. ولكن الجهل يا أبا عبد العزيز، الجهل لو علموا ما عبدوا. نعم. رابعا، وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه. رابعا، من هداية الآيات وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه. من أين أخذنا هذا؟ إبراهيم لما فرغ له المكان وذهب وخارج البلاد، ماذا فعل؟ كسر الأصنام وإلا حطمها، لأنه قاد على ذلك. وهكذا يجب تغيير المنكر عند القدرة عليه، فمن لم يقدر يقول هذا منكر بلسانه، ما يستطيع يقول بلسانه بقلبه. والرسول الكريم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دخلت بيتك وجدت صورة عند طفلك أو عند امرأتك، انزح بيدك ما تتركها، مزقها، لأنك قادر على ذلك. نعم. وأخيرا بيان ابتلاء إبراهيم وأنه ألقي في النار فصبر، ولذا أكرمه ربه بما سيأتي في السياق بيانه. أي والله إبراهيم ابتلي، ما ابتلي نبي ولا رسول، ما ابتلي به إبراهيم. واذكروا ما ابتلي به، أولا أن يذبح إسماعيل، أن يلقى في النار، أن يهجر دياره وبلاده، أن يبني بيتا وحده وهي الكعبة. أي ابتلاء عظم من هذا الابتلاء. وصبر وظفر، وعليه ألف سلامة. اللهم اجعلنا من محبيه يا رب العالمين.